بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح، حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم. حفظ السر. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي حديثا فلم أحدث به أحد، حتى إن أم سليمة هي أمه أرادت أن تعرف ما الذي أسر يعني له رسول الله، فأذان يخبرها وحسب السر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبره لأحد. فهذا من هذا الصحابي يعني حق ولم يفشي سرا أسر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه يعني في الأمور الخاصة، ولكن في الأمور العامة أو شيء من الدين أو كان النبي أسر لأحد فإنه يعني نشره كعلم يعني ينتفع به الأمة واجب. ولذلك بعض الصحابة الذين يعني سر النبي لهم سرا يعني قالوه قبل يعني وفاتهم تأثر من أن يكونوا قد كتموا شيء من العلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه يعني قال له يعني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ف يعني كتم هذا يعني حتى ليس قال هذا تأثر منه، علما أن هذا يعني ليس يعني سرا عن السر الخاص، وإنما هو يعني حق من دين. وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة من مناسبات كثيرة، من قال لا إله كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلق من قلبه دخل الجنة. نعم. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثني عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازع رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل إن ذلك يحزنه. نعم، إذا كانوا ثلاثة حديثنا مثلاً إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازع اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا كنتم مع الناس يعني فلا بأس أن يتنازع، التنازي هو الكلام سرا. إذا كان ثلاثة في مجلس ثم يأتي اثنين يعني يميل بعضهم على بعض ويتحدثان نجوى فيما بينهم، الثالث الذي انفرد وهؤلاء يتكلموا في شأنه وانفرد يحدث يعني هذا يحزنهم من الأمر. أما إذا كان يعني الأمر في مجموعة من الناس ثم تنازع اثنان فيما بينهم أو تكلم ثلاثة فيما بينهم كلام سري دون سائر الجالسين فلا بأس بهذا، لأن هذا لا يشعر إنسان يعني أنه منبوذ من هؤلاء. أما إذا كانوا ثلاثة ثم تنازع اثنان دون الثالث فإن الثالث يشعر يعني بأنه منبوذ منهم أو أنه يعني غير مرغوب يعني في أن يشاركهم يعني حديثهم فيحزن بها، فانفراده هو على هذا النحو يحزن. فقال النبي يعني إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازع اثنان دون الآخر أو دون الثالث فإن ذلك يحزنه. أما إذا كنتم أو دخل الناس فلا بأس بهذا أن يتنازع. نعم. حدثنا عباد عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمه فقال رجل من الانصار ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله. قلت اما والله لا اتين النبي صلى الله عليه وسلم. فاتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمه الله على موسى اوذي باكثر من هذا فصبر. هذا حديث زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمه وهذه القسمه كانت في غنائم حنين وقسمها يعني في مسيره الفتح لم يعط الانصار شيء فالانصار اخذوا في انفسهم او في جاء رجل من الانصار لما راى يعني النبي فعل هذا فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني هذه حادثة. وحادث ثاني النجدي رجل من أهل النجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقسم ثم لم يعطي يعني غير هؤلاء فقال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. النبي يقول سمعها يقول سمعتها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هذا الرجل او فلان قال هذا. فالنبي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وحزن حزن شديد وذلك انه طعن في امانته وهذا طعن في امانته طعن في رسالته. ثم النبي تصبر وقال رحم الله موسى اوذي باكثر من هذا فصبر. يعني ان موسى بن عمران عليه السلام اوذي من قومه بان يتكلم في حقه بكلام أكثر من هذا فصبر على خوفه. النبي صلى الله عليه وسلم صبر كذلك على يعني من سبه هذا السب وشتمه ودعا له أو قال بأن هذه قسمة ما أرد بها وجه الله. يعني أن يعني النبي قسم يحابي ناس على ناس يعني ولا يريد وجه الله في فعله هذا. فالاتهام بدخيلة النبي ولكن النبي صبر على هذا ولم حتى يعاقب يعني هذا الرجل على انه من امتي وترك الامر صلى الله عليه وسلم. نعم. باب طول النجوى واذ هم نجوى سوره الاسراء مصدر من ناجيك ووصفهم بها والمعنى يتناجون. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. نعم. نجوى وهي الحديث سرا. فهنا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي رجل جاء أن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأقيمت الصلاة جاء يعني خير قيل له قد أقيمت الصلاة ظل النبي يناجي حتى ذهب وقت طويل من الليل ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس يعني غفوا في مسجد وهم جالسون ثم جاء النبي فصلى صلوات الله وسلامه عليه. فهنا النبي طبعا ينادي رجل من أصحابه دون الآخرين يعني هذا حديث بين الرسول وبين أحد أصحابه دون أن يكون هذا حديثا عاما في الناس. فهذا دليل على كل حال على يعني أن يتناجى اثنان دون بقية في يعني من هو في المجلس فلا بأس بهذا إن شاء الله. نعم. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. نعم. لا تترك النار في البيت عند النوم فبل يجب قبل أن ينام أهل البيت أن يطفئوا النار الموجودة. قل ذلك أن فيها خطر وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني تأتي الفأرة فتحرق على أهل البيت داره وقد يتطاير شرارة من هنا ومن هنا فيكون هذا ترك خطر. والنار أخبر النبي قال عدو له يعني هذا عدو للإنسان الله تبارك وتعالى سخرها له، ينبغي أن يضبط يعني هذا التسخير ولا يتركها تفلت، يترك نار شاعرة في البيت ثم ينام الناس، فإن هذا قد يكون يعني سبب في أن تحرقه. وما زال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا يعني أطفئوا النار أطفئوا النار أطفئوا السراج يعني قبل أن تنام، فأمر بإطفاء النار قبل النوم. وما زال يعني هذا الأمر يعني يحصل منه للناس حوادث كثيرة إلى يومنا هذا، أترك الناس هذا كثير من الناس خاصة في وقت الشتاء عندنا يعني يركضون مواقد الفحم والنار هذه ويتركون بقية النار ثم يناموا، فقد تحترق البيت من هذا الأمر. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نعم، هذا حدث أبي موسى في الحادثة في المدينة أن أهل بيت احترق بيته في الليل وحرقتهم وحرقت الناس في الليل، فخبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، تنام عن هذه النار فأطفئوها، يعني يجب إطفاء النار التي في البيت قبل النوم. أخبر النار عدو ممكن هذه الليل، فأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن أن يعني تكون بفعلها نفسها بالإهمال في تركها، وقد تكون بفعل بعض يعني الحيوانات التي تعاد من الفار عدو، لأن النبي أخبر بأن الفأرة تأتي فتأخذ النار بطرف ذيلها ثم تحرق به البيت على يعني على على على الناس. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسفة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. نعم، هذه أمور كذلك يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الاختيار فيها. قال أو قال: خمروا الآنية، يعني أي إناء في شيء هذا في طعام أو في شراب يجب تخميره، ومعنى تخميره يعني توقيته. خمروا الآنية مكشوفة التي فيها طعام أو فيها شراب أو فيها، خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب، ومعنى أجيفوها اقفلوها، فالباب يجب أن يقفل كذلك. قال: وأجيفوا الأبواب، خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا النيران. ثم قال: فإن الفويسقة، الفويسقة هي الفأرة تأتي فتحرق على الناس يعني بيتهم، تأتي تأخذ بطرف يعني ذيلها شيء من النار الباقية. أما إخفال الأبواب وتخمير الآنية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني الشيطان يدخل، الشياطين إذا رجعت الأبواب مفتوحة تدخل، وقال النبي: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وكذلك لا يكشف يعني إناء مغطى، فالإناء إذا غطي وذكر اسم الله عليه لا يكشفه الشيطان ليأكل منه، وكذلك إذا الباب مغلق لا يدخل الشيطان البيت. وأما إذا كان الباب مفتوحا والآنية مكشوفة فإن الشيطان يأكل منها ويدخل الباب، ويدخل الباب الذي يعني المفتوح. ثم النار عدو، يعني يخبر النبي أنها قد تحرق على أهل البيت الأرض، فهذه أمور يحتاط منها من الشياطين التي تدخل البيوت في الليل، إذا جاءت الشياطين تنتشر، فإنهم ينتشرون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينتشرون في المساء انتظرون، فإذا دخل رجل بيته ولم يذكر الله دخل، لا بد من الدين. وكذلك إذا وجدوا بابا مفتوحا دخلوا، باب مفتوح غير مغلق. ثم كذلك إذا يعني قدم الطعام فلم يذكر اسم الله أكل الشيطان معه، ويقول الشيطان بعد ذلك لأتباعه أدركتم العشاء والمبيت. فالبيت المفتوح يدخل الشيطان، والطعام الذي لا يسمى عليه اسم الله تبارك وتعالى يأكل الشيطان مع أهله. وكذلك الآنية المكشوفة في يعني فأر ويثقة وبعض يعني الوزر والبراسي يبول فيها، والشيطان كذلك يأكل منه. فهذه الأمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الحفظ، فتحفظ يقفل الأبواب تغطى الآنية التي فيها الطعام، ثم إنه بعد ذلك النار كان هناك نار مشتعلة تطفأ قبل النوم. باب غلق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوكلوا الأسبيح، وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال: ولو بعود يعرضه. نعم، هذه كلها أشياء من الحفظ يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. اقفلوا الأبواب، فلا بد من قفل الأبواب، وخمروا الآنية التي فيها الطعام والشراب. أي إناء فيه طعام وشراب يجب أن يخمر. وأطفئوا السراج، السراج اللي هو لمبة مشتعلة بفتيلة يعني بالزيت، أو كان الأولياء يشعلوها بالزيت، ولا نحن نشعلها بسائل الكاز وغيره. هذه هي طبعا اللمبات هذه التي تضع بالكهرباء، وإنما كانت تضع بسائل بزيت أو غيره. ثم قال في النبي صلى الله عليه وسلم في التغطية الآنية، قال: فإن لم يجد ولو بعود، يعني ما وجد غطاء يخمر به الإناء الذي فيه الطعام والشراب، فلو جاب عود يجيب عود ويعرضه على يعني هذا الإناء أو هذا القدر، ويذكر اسم الله تبارك وتعالى، فإن هذا يكون حماية له من الشيطان. فإن الشيطان إذا جاء وذكر اسم الله تبارك وتعالى على هذا الإناء ووضع ولو عود عليه، فإن الشيطان لا يخرج. ولكن إذا كان مكشوفا ومتروك فإن الشيطان يأكل ويأكل من هذا. نعم، نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة الخمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. نعم، هذه الفطرة يعني أمور من الفطرة، والفطرة يعني هي يعني الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى عليه الناس عليه. فمن الفطرة الاستحداد، الاستحداد وهو يعني استخدام الحديدة للموسى ونحوه في إزالة الشعر النامت على العنب، فهذا الاستحداد من الفطرة. وتقليم الأظافر، تقليمها قطع الأظفر عندما يطول عن يعني عن مكانه الإصبع، ونتف الإبطين، الشعر النامت تحت الإبطين اللي هي الإبط اللي هو ملتقى يعني الذراع بالصدر، فالشعر النامت هناك وهذا يطلع من الملوء، فهذا كذلك نتفه، ونتفه يعني شيله من جذوره وهذا يضعفه بعكس الحلق، فإن العانة تحلق ولكن الإبط تنتف. أما إذا حلقت فإنها بصيلات الشعر تزداد ويقوى الشعر فيها، ولذلك أما النتف فإنه يضعف. فهذا يعني كذلك من الفطرة. والختان، والختان هنا للرجال، وهو قطع القلفة يعني التي يعني هذه التي تزيد على يعني العضو، فإنها تقطع، تقطع هذه القلفة، وذلك أن هذه القلفة يعني هي كذلك تسبب يعني بقاء يعني شيء من البول أو كذا والفترة فيها فهذه من الطهر. فهذه الخمس الأمور الخمس هي من الفطرة موافقة للفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها. فهي وكيف خلق؟ وقص الشارع. قص الشارع. قص الشارع. فقص الشارع وأفعالها هي عشر من الفطرة. أيضا حديث هنا ذكر خمس. ولكن جاء في الحديث أنها يعني كذلك الحديث الآخر أنها عشر. فمنها المضمضة والاستنشاق قص الشارع وإعفاء اللحية كل هذا عديد. وغسل البراجم وهي يعني التخليل بين الأصابع والغسل في هذه كل هذه من الفطر. إذا ذكر خمس منها وهي هذا التي يعني سمعناها كل هذه من يعني من أصول الطهارة ومن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها وأنها لا تنافي يعني لا تنافي الخلق في إزالة هذا يعني الشيء الشعر النابت في هذا في هذه الأماكن قص الأظافر قص الشارب الذي يعني إذا طال فإنه ينزل على الفم فهذا من الفطرة من الفطرة يعني موافق للفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى يعني الخلق عليه. جزاك الله خير. الحمد لله.